الغندور. معظمنا يشعر بأنه واقع في شرك الأدوار المحدودة التي يتوقع منا المجتمع أن نلعبها، فنحن ننجذب حالا لأولئك الأكثر مرونة والتباسا منا، أولئك الذين يخلقون صورة شخصياتهم الخاصة. الغنادير يثيروننا لأنه من غير الممكن تصنيفهم، ويلمعون إلى حرية نريدها لأنفسنا. هم يلعبون بالرجولة والأنوثة ويصوغون صورتهم الجسمانية الخاصة التي دائما ما تكون مذهلة. هم غامضون ومحيرون، هم أيضا يخاطبون نرجسية كل جنس. بالنسبة للمرأة فهم أنثويون من الناحية النفسية، وللرجل فهم ذكور. الغنادير يفتنون ويغوون بالجملة. استخدم قوة الغندور لكي تخلق حضورا مغريا وملتبسا يحرك الرغبات المكبوتة. الغندور الأنثوي. عندما هاجر رودولفو جوجليلمي ذو 18 ربيعا من إيطاليا إلى الولايات المتحدة في عام 1913، فقد قدم بدون مهارات محدودة بعيدا عن شكله الحسن وبراعته الفائضة في الرقص. كي يتخذ ميزة من هذه المواصفات فقد وجد عملا في المراقص، صالات المراقص في منهاتن، حيث تذهب الفتيات اليافعات لوحدهن أو مع أصدقائهن ويستأجرن راقصا مأجورا من أجل إثارة وجيزة. كان الراقص المأجور يدورهن حول المرقص بشكل احترافي، يغازلهن ويتحادث معهن، وكل هذا مقابل أجر صغير. سرعان ما صنع جوجليمي اسما لنفسه كواحد من الأفضل، غاية في اللباقة، متزن ووسيم. من خلال العمل كراقص مأجور أمضى جوجليمي قسما كبيرا من الوقت حول النساء، تعلم بسرعة ما يسرهن، كيف يعكس صورتهم بطرق خفية، كيف يحررهن من القلق والارتباك، لكن ليس كثيرا. أخذ يهتم بملبسه، خالقا بذلك طلعته الخاصة الرشيقة. رقص وهو يرتدي مشدا تحت قميصه ليمنح نفسه شكلا مشذبا. ارتدى بافتخار ساعة معصم التي كانت تعتبر أنثوية في تلك الأيام، وادعى كونه ماركيزا. في عام 1915 نال وظيفة كمعلم تانكو في المطاعم الفاخرة، وغير اسمه إلى رودولفو دي فالنتينا، الأكثر إثارة للذكريات والعواطف. بعد سنة انتقل إلى لوس أنجلوس، أراد أن يحاول شق طريقه في هوليوود. أصبح الآن معروفا باسم رودولف فالنتينو. ظهر جوجليلمي كمستخدم إضافي في المشاهد الجماعية في عدة أفلام ذات ميزانية منخفضة. في آخر الأمر أحرز دورا أكبر في فيلم عيون السبا في عام 1919، الذي مثل فيه على أنه مغوٍ وشد انتباه النساء من خلال شدة اختلافه كمغوٍ. كانت حركاته رشيقة ومرهفة وبشرته ملساء ووجهه من الجمال، لدرجة أنه حين كان ينقض على ضحيته ليكتم احتجاجاتها بقبلة، فإنه كان يبدو مثيرا أكثر منه فاسدا. ومن ثم أتى فرسان سفر الرؤية الأربع الذي أخذ فيه فالنتينو دور البطولة جورجيو الفتى اللعوب، وأصبح بين ليلة وضحاها رمزا للجنس من خلال سلسلة حركات تانغو، والتي يغوي بها امرأة شابة من خلال توجيهها عبر الرقصة. غلف المشهد جوهر جاذبيته، رجلاه ثقيلتان ومتدفقتان، طريقته في المشي والقعود تكاد تكون أنثوية مرفقة بلمسة تحكم. بعض المشاهدات الإناث أغمي عليهن حرفيا عندما كان يرفع يدي المرأة إلى شفتيه أو يتشاطر عبير وردة مع حبيبته. بدا أكثر تنبها ومجاملة ومراعاة للنساء من الرجال الآخرين. لقد كان ممزوجا مع كياسته ورقته أثر من القسوة والوعيد، الأمر الذي دفع بالنساء إلى الجنون به. في أكثر أفلامه شهرة الشيخ، لعب فالنتينو دور أمير عربي، ظهر لاحقا أنه كان لوردا اسكتلنديا ترك في الصحراء عندما كان رضيعا، ينقذ سيدة إنجليزية معتدة بنفسها في الصحراء، ومن ثم يظفر بها بأسلوب أقرب إلى الاغتصاب. عندما تسأل لماذا أحضرتني إلى هنا، يرد هو: ألست امرأة بما فيه الكفاية لتعرفي؟ ومع ذلك فإنها تقع في حبه في آخر الأمر، كما فعلت النساء بالفعل في صالات السينما في كل أنحاء العالم بعد أن أثرن بمزيجه الغريب من الأنوثة والرجولة. في أحد المشاهد في الشيخ تصوب السيدة الإنجليزية فوهة المسدس نحو فالنتينو، استجابته كانت تصويبة لحامل سيجارة نحوها. كانت ترتدي بنطالا وهو رداء فضفاضا طويلا ومكياجا غزيرا للعينين. الأفلام التالية كانت تتضمن مشاهد لفالنتينو وهو يلبس وينزع ثيابه، نوع من التعري الذي يظهر لمحات خاطفة من جسده المشذب. في جميع أفلامه تقريبا لعب دور شخصية من أحد الحقب الغريبة، مصارع ثيران إسباني، رجا هندي، شيخ عربي، نبيل فرنسي، وبدأ مبتهجا بارتداء الجواهر والبزات الضيقة. في عشرينيات القرن المنصرم بدأ النساء بالعبث بحرية جنسية جديدة. بدلا من انتظار الرجل ليبدي اهتمامه بهن، فقد أردنا أن يكن قادرات على البدء بالعلاقة، لكنهن لازلن يريدن الرجل أن يزلزلهن في آخر الأمر. فهم فالنتينو هذا بشكل ممتاز. حياته خارج الشاشة انسجمت مع صورته السينمائية. ارتدى سوارا على ذراعه ولبس بشكل خال من الأخطاء والعيوب، وأشيع عنه أنه كان قاسيا مع زوجته وأنه كان يضربها. غطى جمهوره الهائم الطرف احتراسا عن زيجتيه الفاشلتين وحياته الجنسية التي كانت في الظاهر غير موجودة عندما مات فجأة في نيويورك بتاريخ آب 1926 في عمر 31 نتيجة مضاعفات بعد عملية القرحة، فقد كانت ردة الفعل غير مسبوقة. أكثر من 100,000 من الناس اصطفوا لزيارة نعشه. أصيبت العديد من النساء المفجوعات بالهستيريا وشدهت الأمة بأسرها، إذ لم يحصل شيء كهذا من قبل مجرد ممثل. هناك فيلم لفالنتينو السيد بوكار الذي يلعب فيه دور غندور كامل، دور أكثر خنثوية من أي دور قام به بالعادة، ومن دون لمسة الخطورة المعتادة لديه الفيلم كان إخفاقا. لم تستجب النساء مع فالنتينو على أنه شاذ جنسيا. شعرنا بالإثارة تجاه غموض الرجل الذي شارك العديد من ميولهن الأنثوية وظل رجلا مع ذلك. لبس فالنتينو وتلاعب بجسمانيته كما لو كان امرأة، لكن صورته كانت ذكورية. كان يخطب ود المرأة كما كانت المرأة ستفعل لو كانت رجلا، ببطء، بتنبه، باهتمام بالتفاصيل، من خلال وضع إيقاع عوضا عن الاستعجال نحو الخاتمة. ومع ذلك فقد كان توقيته مثاليا عندما يحين وقت الجسارة والإخضاع، إذ كان يجتاح ضحيته من دون أن يعطيها فرصة للاحتجاج. في أفلامه مارس فالنتينو نفس فن الراقص المحترف في قيادة المرأة الذي برع فيه كمراهق على أرض الرقص، يحادث، يغازل، يرضي، ولكن دائما متحكم. يبقى فالنتينو أحجية حتى يومنا هذا. حياته الخاصة وشخصيته يلفها الغموض، تستمر صورته بالإغواء كما كانت تفعل خلال حياته. خدم كنموذج لألفيس بريسلي الذي كان مهووسا بنجم الأفلام السينمائية الصامتة هذا، وأيضا للغندور العصري الذي يتلاعب بالجنس من حيث الذكورة والأنوثة ولكنه يحتفظ بهامش من الخطر والقسوة. الإغواء كان وسيبقى النمط الأنثوي من القوة والحرب، كان في الأصل الترياق المضاد للاغتصاب والعنف. الرجل الذي يستخدم هذا النمط من القوة على المرأة هو في الجوهر يقلب اللعبة رأسا على عقب، موظفا أسلحة أنثوية ضدها بدون أن يخسر هويته الرجولية. كلما كان أنثويا بطريقة أكثر خفاء كلما كان الإغواء أكثر فاعلية. لا تكن واحدا من أولئك الذين يعتقدون أن الشيء الأكثر إغوائية هو أن تكون ذكوريا بشكل مدمر. الغندور الأنثوي لديه أثر أكثر تهديدا، هو يستدرج المرأة بما تريده بالضبط، حضور مألوف وسار ولبق. من خلال عكس صورة النفسية الأنثوية فإنه يبدي للعيان انتباهه إلى مظهره، حساسيته للتفاصيل، مغناجيته الطفيفة، ولكن يظهر أيضا لمسة من القسوة أو الوحشية الذكورية. النساء نرجسيات مغرمات بسحر وفتنة جنسهن الخاص، من خلال جعلهن يرين السحر الأنثوي يستطيع الرجل أن ينومهن مغناطيسيا ويجردهن من السلاح، تاركا إياهن ضعفاء إزاء خطوة رجولية جريئة. يستطيع الغندور الأنثوي أن يغوي على نطاق واسع، لا تستطيع امرأة واحدة أن تتملكه حقا، فهو محير وشديد المراوغة، لكن كلهن يستطيعن تخيل فعل هذا. المفتاح هو الغموض، جنسانيتك بلا جدال تتجه نحو الجنس الآخر، لكن جسدك ونفسيتك يطوفان بابتهاجية وذهابا بين القطبين. أنا امرأة، كل فنان هو امرأة ويجب أن يكون لديه ولوع تجاه النساء الأخريات. الفنانون الذين يكونون مثليين لا يمكن أن يكونوا فنانين حقيقيين لأنهم يحبون رجال، وبما أنهم أنفسهم نساء فهم يرتدون إلى الحالة السوية. بابلو بيكاسو. الغندورة الذكورية. في سبعينات القرن التاسع عشر كان القس هنريك جيلوت الأثير لديه طليعة أهل الفكر في مدينة سان بطرسبورغ. كان شابا وسيما واسع الاطلاع في الفلسفة والأدب، وكان يبشر بنوع من المسيحية المتنورة. العديد من الفتيات اليافعات كن قد ولعن به وتقاطرن إلى عظاته لينظرن إليه فقط. في عام 1878 على أي حال التقى بفتاة غيرت حياته، اسمها كان لون فون سالوم، وكانت هي في 17، هو كان في 42. سالوم كانت جميلة وذات عينين زرقاويين مشعين، كانت قد قرأت الكثير وخاصة بالنسبة لفتاة في مثل سنها، وكانت مهتمة بأكثر المسائل الفلسفية والدينية جدية. شدتها، ذكاؤها، وسرعة استجابتها للأفكار رمت بتعويذة سحرية على جيلوت. عندما كانت تدخل المكتبة من أجل مناقشاتها معه التي كانت تتكرر بشكل متزايد، فإن المكان كان يبدو أكثر تألقا وحياة. من الجائز أنها كانت تغازله بالأسلوب غير المقصود لفتاة يافعة، ومع ذلك فعندما أقر جيليوت لنفسه أنه كان يحبها وطلب يدها فقد ذعرت سالوم. القس المشوش والمرتبك لم يتجاوز تماما لون فون سالوم. مسبحا بذلك أول حلقة في سلسلة طويلة من الرجال المشهورين الذين صاروا ضحية تيم بها غير محقق ومستمر مدى الحياة. في عام 1882 كان الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه يتجول في أرجاء إيطاليا وحيدا، استلم في جنوة رسالة من صديقة الفيلسوف البروسي بول ري الذي كان نيتشه معجبا به، يسرد بها مناقشاته مع سيدة روسية شابة واستثنائية لونفون سالوم في روما. كانت سالوم هناك في عطلة مع أمها، تدبر ري أن يرافقها في نزهات طويلة على القدمين عبر المدينة بدون مشرف أو رقيب، وحظيا بالعديد من المناقشات. كانت أفكارها عن الله والمسيحية شبيهة جدا بأفكار نيتشه، وعندما أخبرها ري أن الفيلسوف المشهور كان صديقا له، فقد أصرت على أن يدعو نيتشه للانضمام لهم. في الرسائل التالية وصف ري كم كانت سالوم آسرة بشكل غامض وكم كانت متلهفة للالتقاء بنيتشه. سرعان ما ذهب الفيلسوف إلى روما. عندما التقى نيتشه بسالوم أخيرا فقد تأثر بشكل كبير، كان لديها أجمل عينين كان قد رآهما في حياته كلها، وخلال محادثتهما الطويلة الأولى أضاءت تلك العينان بشدة بالغة بحيث لم يستطع أن يمنع نفسه من الإحساس بأنه كان هناك شيء شهواني حيال تشوقها، ومع ذلك فقد ارتبك واضطربه. وأيضا إذ حافظت سالوم على مسافة ولم تستجب لإطراءاته. يا لها من امرأة شابة شيطانية. بعد بضعة أيام قرأت له شعرا من تأليفها فبكى. كانت أفكارها عن الحياة شبيهة جدا بأفكاره. مقررا أن ينتهز اللحظة طلب نيتشه الزواج منها. لم يعلم أن ري كان قد فعل هذا أيضا. رفضت سالوم، كانت مهتمة بالفلسفة بالحياة بالمغامرة لكن ليس بالزواج. كونه لم تثبت همته فقد تابع نيتشه التودد لها. في رحلة إلى بحيرة أورتا مع ري وسالوم وأمها، تدبر أن يستفرد بها ويرافقها في نزهة صعودا إلى جبل ساكرو بينما تخلف عنهم الآخرون. من الواضح أن المناظر وحديث نيتشه معها كان لديها الأثر العاطفي المناسب، ففي رسالة لاحقة لها وصف هذه النزهة بأجمل يوم في حياتي، الآن أصبح رجلا ممسوسا، كل ما استطاع أن يفكر به كان أن يتزوج من سالوم ويحصل عليها كلها لنفسه. بعد عدة أشهر زارت سالوم نيتشه في ألمانيا، تنزها لمسافات طويلة مع بعضهما البعض وأمضيا الليل كله وهما يتناقشان في الفلسفة. عكست صورة أعمق أفكاره واستبقت أفكاره حول الدين، ومع ذلك فعندما طلب نيتشه يدها مجددا فقد وبخته كالمعتاد. لقد كان نيتشه في النهاية من طور الدفاع الفلسفي عن الرجل الخارق، رجل فوق جميع الأخلاقيات العادية. ومع ذلك وقد كانت سالوم بالفطرة أقل تمسكا بالأعراف والتقاليد بكثير مما كان عليه نيتشه، أسلوبها الصلب والذي لا يقبل بالتسويات لم يؤدي إلا إلى تعميق السحر الذي ألقته عليه. كذلك فعلت لمسة القسوة التي لديها عندما تركته أخيرا، موضحة بذلك أنه ليس لديها نية للزواج به. كان قد دمر نيتشه كترياق ضد ألمه، ألف هكذا تكلم زرادشت، كتاب مليء بالشهوانية المتسامية وملهم بشكل عميق بمناقشاته معها. من ذلك الحين فصاعدا أصبحت سالوم معروفة عبر أوروبا بالمرأة التي حطمت قلب نيتشه. انتقلت سالوم إلى برلين، سرعان ما وقع كبار مفكري المدينة تحت تأثير سحر استقلاليتها وروحها الحرة. أصبح الكاتبان المسرحيان جرهارد هاوبتمان وفرانس فيتكيند متيمين بها. في عام 1897 وقع في حبها الشاعر النمساوي العظيم راينر ماريا رايليكي. في ذلك الوقت كان قد زاع صيتها بشكل كبير وأصبحت روائية ذات كتب منشورة. هذا بالتأكيد لعب دورا في إغواء رايليكي، لكنه كان أيضا مشدودا لنوع من الطاقة الذكورية التي وجدها عندها ولم يرها قط عند أي امرأة. رايليكي كان حينها في 22 وسالوم في 36. كتب لها رسائل حب وأشعار وتبعها إلى كل مكان، وابتدأ علاقة معها دامت عدة سنوات. صححت شعره، فرضت انضباطا على أبياته الشعرية المغرقة في الرومانسية، وألهمت أفكارا لأشعار جديدة، لكنها اشمأزت من اعتماده الطفولي عليها ومن ضعفه كونها لم تكن لتحتمل الضعف من أي نوع، فقد هجرته في النهاية. استمر رايليكي بملاحقتها لفترة طويلة بعد أن استهلكته ذكراها. في عام 1926 وهو على سرير موته ترجى أطباءه قائلا اسألوا سالوم ما التي هي الوحيدة التي تعرف. كتب أحد الرجال عن سالوم، كان هناك شيء مخيف في عناقها وهي تنظر إليك بعينيها الزرقاويين المشعتين. كانت تقول كانت فاقدة بالكامل لحس المسؤولية الأخلاقية، كانت مصاص دماء. المعالج النفسي السويدي بول بجير أحد انتصاراتها اللاحقة كتب: أظن أن نيتشه كان محقا عندما قال أن سالوم كانت امرأة شريرة بكل معنى الكلمة. شريرة على أي حال بالمعنى الذي حدده جوته، الشاعر والروائي والكاتب المسرحي والعالم الألماني، الشر الذي ينتج الخير. لعلها قد دمرت حيوات وزيجات، لكن حضورها كان مشوقا ومثيرا. العاطفتان اللتان شعر بهما تقريبا كل ذكر في حضور سالوم أندرياس كانت الاضطراب والإثارة، الإحساس اللازم لأي إغواء ناجح. أسكر الناس بمزيجها الغريب من الذكورة والأنوثة، لقد كانت جميلة وذات ابتسامة مشعة وسلوك مغناج رشيق، لكن استقلاليتها وطبيعتها المغرقة في التحليل جعلها تبدو رجلا بشكل غريب. هذا الالتباس عبرت عنه عيناها اللتان كانتا مغناجيتين ومتفحصتين على حد سواء. لقد كان الارتباك ما أبقى الرجال مهتمين وفضوليين. لم تكن امرأة أخرى على هذه الشاكلة، أرادوا أن يعرفوا أكثر. نبعت الإثارة من قدرتها على تحريك الرغبات المكبوتة، كانت منشقة ومستقلة بالكامل، وأن تشتبك معها كان يعني أن تحطم جميع أنواع المحرمات. ذكوريتها جعلت العلاقة تبدو مثلية بشكل مبهم. المسحة الطفيفة من الاستبداد والقسوة التي لديها استطاعت أن تحرك أتواقا مازوشية كما فعلت مع نيتشه. شعت سالوم بجنسانية محرمة أثرها القوي على الرجال، حالات التيم التي امتدت على طول حياة أصحابها، الانتحارات، فترات الإبداع الكثيف، توصيفها كمصاص دماء أو شيطان، تشهد على الأعماق المظلمة من النفس التي كانت قادرة على أن تصل إليها وتقلق راحتها. تنجح الغندورة الذكورية من خلال عكس الأنماط الاعتيادية لتفوق الرجل في مسائل الحب والإغواء. استقلالية الرجل الواضحة، قدرته على الانفصال، غالبا ما تبدو أنها تعطيه اليد العليا في الحركية ما بين الرجال والنساء. امرأة أنثوية بشكل كامل سوف توقظ الرغبة، لكنها عرضة دائمة للفقدان النزوي لاهتمام الرجل. امرأة ذكورية بشكل صاف من ناحية أخرى لن تثير ذلك الاهتمام على الإطلاق، ولكن اتبعي درب الغندورة الذكورية وستحيدين كل قوى الرجل. إياك وأن تكرسي نفسك كليا، عليك أن تحتفظي دائما بسيماء من الاستقلالية والتحكم بالنفس بينما تكونين شغوفة وفي حالة جنسية. قد تتحركين باتجاه رجل تال أو سوف يفكر على هذا النحو. أنت لديك أمور أخرى أكثر أهمية لتشغلي نفسك بها مثل عملك. الرجال لا يعرفون كيف يحاربون النساء اللواتي تستخدمن أسلحتهم الخاصة ضدهم، فهم مأسورون مستثارون ومنزوعو السلاح. قلة من الرجال يستطيعون مقاومة الملذات المحرمة المقدمة من قبل الغندورة الذكورية. الإغواء المنبعث من شخص ذي جنس غير محدد أو متنكر يكون قويا. كوليت. المفاتيح إلى الشخصية. العديد منا في يومنا هذا يتصور أن الحرية الجنسية قد حدثت في السنين الأخيرة، أن كل شيء قد تغير إلى الأفضل أو الأسوأ. هذا وهم في معظمه. قراءة في التاريخ تكشف فترات من الفسق أكثر تجاوزا وفحشا وإسرافا مما خبرناه في عصرنا الحالي. الأدوار المسندة تبعا للجنس في حالة تغير بالتأكيد، لكنها قد تغيرت من قبل. المجتمع في حالة تدفق مستمر، لكن هناك شيء لا يتغير. السواد الأعظم من الناس يطيعون ويعملون وفق أي شيء سوي بالنسبة لعصره، يلعبون الدور المخصص لهم. الامتثال هو ثابت لأن الناس هم مخلوقات اجتماعية يحاكي أحدها الآخر على الدوام. في نقاط معينة من التاريخ قد يكون مما يتماشى مع الذوق العام أن تكون مختلفا وثائرا، لكن إذا لعب ذلك الدور العديد من الناس فلن يكون هناك شيء مختلف أو ثوري حياله. لا يجب أبدا أن نشتكي من الامتثال العبودي لدى الناس، لأنه على أي حال يقدم إمكانات لا تحصى للقوة والإغواء لأولئك المستعدين لتحمل بعض المخاطر. فقد وجد الغنادير وفي جميع العصور والثقافات، وحيثما حلوا فقد ازدهروا على الدور الامتثالي والانسجامي الذي لعبه الآخرون. يعرض الغندور اختلافا حقيقيا وجذريا عن بقية الناس، اختلافا في المظهر والسلوك. بما أننا مقموعون بشكل سري نتيجة لغياب الحرية، فنحن ننجذب إلى أولئك الأكثر تدفقا والذين يزدهرون باختلافهم. الغنادير يغون اجتماعيا كما يغون جنسيا، المجموعات تتشكل من حولهم. أسلوبهم يحاكي بشكل مسعور، بلاط أو حشد بحاله سوف يقع في حبهم. تذكر عندما تتبنى شخصية الغندور لأغراضك الخاصة أن الغندور بالطبيعة هو زهرة نادرة وجميلة. كن مختلفا بطرق صارخة وجميلة معا، وإياك والسوقية. حرك المراحيل الصيحات الرائجة، اذهب في اتجاه جديد وكن غير مهتم بالمرة بما يفعله أي واحد آخر. معظم الناس يفتقرون إلى الإحساس بالثقة والأمان، سوف يتساءلون عن جديدك وعما أنت بصدده، وسوف يسيرون ببطء نحو الإعجاب بك وتقليدك لأنك تعبر عن نفسك بثقة تامة. عرف الغندور تقليديا باللباس، وبالتأكيد فإن معظم الغنادير يخلقون أسلوبا مرئيا فريدا. بول برميل الغندور الأشهر على الإطلاق كان يمضي ساعات على طاولة الزينة، وبالتحديد على عقدة ربطة عنقه المصممة بأسلوب فريد لا يمكن تقليده، والتي أصبح من أجلها مشهورا في أرجاء إنجلترا في بواكير القرن 18. لكن أسلوب الغندور لا يمكن أن يكون واضحا، لأن الغنادير حاذقون وماكرون ولا يسعون بجهد أبدا للانتباه، فالانتباه من يسعى وراءهم. الشخص الذي تكون ثيابه مختلفة بشكل فاضح يكون لديه قليل من المخيلة أو الذوق. يظهر الغنادير اختلافهم بلمسات الطفيفة التي تبرز أنفتهم من التقاليد. كان لدى رئيس الوزراء البريطاني بنجامين ديزرائيلي عكازان فخمان جدا، واحدة للصباح وواحدة للمساء. عند الظهر كان يبدل بين العكازين بغض النظر عن مكان وجوده. الغندورة الأنثى تعمل بطريقة مشابهة، فلنقل إنها قد تتخذ ملابس ذكورية، لكن إذا فعلت فلمسة هنا ولمسة هناك سوف تميزانها بحق. لم يلبس رجل تماما كما لبست جورج ساند، القبعة المفرطة في الطول، جزمة الفروسية المرتدات في شوارع باريس جعلتها منظرا للمشاهدة. تذكر، لابد أن يكون هناك نقطة مرجعية. إذا كان أسلوبك المشاهد غير مألوف كليا، فسوف يعتقدك الناس أنك في أفضل الأحوال مستجديا للاهتمام تعوزه الحداقة، وفي أسوأها مجنونا. بدلا من ذلك، اخلق إحساسك الخاص بالموضة من خلال تبني وتبديل الأساليب والأزياء السائدة لتجعل نفسك موضع افتتان. افعل ذلك بشكل صحيح وسوف يتم تقليدك بشكل جامح. الكونت دورساي أحد غنادير لندن العظام في ثلاثينيات وأربعينيات القرن 19، كان مراقبا عن كثب من أهل الموضة. في أحد الأيام علق في عاصفة مطرية في لندن، فاشترى ما يعرف بالبالتروك، وهي نوع من سترة صوفية ثقيلة ذات قلنسوة منزوعة عن ظهر بحار هولندي. أصبح البالتروك على الفور أفضل معطف للارتداء. تقليد الناس لك هو بالطبع علامة على قواك في الإغواء، لكن عدم امتثال الغنادير للأعراف الاجتماعية وعدم انسجامهم معها يمضي إلى ما هو أبعد بكثير من المظاهر، إنه موقف تجاه الحياة يميزهم عن غيرهم. تبنى ذلك الموقف وسوف تتكون حولك حلقة من الأتباع. الغنادير صفيقون بشكل هائل، لا يكترثون بالناس الآخرين ولا يحاولون أبدا أن يرضوا. في بلاط لويس 14 لاحظ لابروي أن رجال البلاط الذين حاولوا أن يسترضوا بشدة كانوا بشكل شبه دائم في طريقهم للانحدار. لا يوجد شيء أكثر تنفيرة. كما كتب باربي دوريفيلي، الغنادير يرضون النساء من خلال إغضابهن. كانت الصفاقة جوهرية لجاذبية أوسكار وايلد في مسرح في لندن ذات ليلة بعد العرض الأول لإحدى مسرحيات وايلد. صاح الجمهور المنتشي طلبا للمؤلف كي يظهر على الخشبة، جعلهم وايلد ينتظرون وينتظرون. ثم ظهر أخيرا وهو يدخن سيجارة ويضع على وجهه تعبير الازدراء الكامر، وبخ معجبيه بقوله: قد يكون من سوء السلوك أن أظهر هنا وأنا أدخن، ولكنه من الأسوأ بكثير أن تزعجونني وأنا أدخن. كان الكونت دورساي صفيقا لدرجة مساوية. في نادي لندني ذات ليلة أوقع أحد أفراد روتشيلد الذي كان مشهورا ببخله عن طريق المصادفة قطعة نقدية ذهبية على الأرض، ومن ثم انحنى ليبحث عنها. استل الكونت بسرعة ورقة من فئة الألف فرانك التي تساوي أكثر بكثير من القطع النقدية، ومن ثم لفها وأشعلها كشمع وجثم على أربعته وكأنه يساعد على إنارة سبيل البحث. فقط الغندور يستطيع أن يفلت بجراءة كهذه. غطرسة الخالية مرتبطة ارتباطا وثيقا برغبته بانتزاع إعجاب المرأة، فهو لا يهتم بشيء آخر. أما عجرفة الغندور من جهة أخرى فتستهدف المجتمع وتقاليده. إنها ليست المرأة من يسعى لانتزاع إعجابها، وإنما مجموعة بأكملها. وبما أن الناس مقموعون عموما بواجب أن يكونوا دائما مهذبين ومضحين، فهم يسرون بقضاء الوقت حول شخص يترفع عن تفاصيل كهذه. الغنادير سادة في فن الحياة، هم يعيشون من أجل المتعة لا من أجل العمل، ويحيطون أنفسهم بالأشياء الجميلة ويأكلون ويشربون بنفس التلذذ الذي يظهرونه حيال ملابسهم. هذه كانت الكيفية التي تمكن من خلالها الكاتب الروماني العظيم بوترونيوس مؤلف ساتيريكوم من أن يغوي الإمبراطور نيرون، على النقيض من سينيكا البليد المفكر الروائي العظيم ومؤدب نيرون. فقد علم بوترونيوس كيف يجعل من كل تفصيل من تفاصيل الحياة مغامرة جمالية كبرى، من العيد إلى المحادثة البسيطة. هذا ليس موقفا ينبغي عليك أن تفرضه على أولئك الذين من حولك. لا تستطيع أن تجعل من نفسك شيئا مزعجا، لكنك إن بدوت واثقا في المواقف الاجتماعية ومتأكدا من ذوقك فسوف ينجذب إليك الناس. المفتاح هو أن تجعل كل شيء خيارا جماليا. قدرتك على أن تخفف الضجر من خلال جعل الحياة فنا سوف يجعل من صحبتك شيئا جديرا بأن يناضل من أجله. الجنس الآخر هو بلاد أجنبية لا نستطيع أن نعرفها أبدا، وهذا يشوقنا ويخلق التوتر الجنسي الملائم، لكنه أيضا مصدر إزعاج وإحباط. الرجال لا يفهمون كيف تفكر النساء والعكس بالعكس، فكل يحاول أن يجعل الآخر يتصرف وكأنه من أحد أفراد جنسه الخاص. قد لا يحاول الغنادير أبدا أن يستردوا، لكنهم يملكون أثرا مرضيا في هذا المجال الوحيد، فهم يخاطبون نرجسيتنا المتأصلة من خلال تبني الميول والنزعات النفسية للجنس الآخر. شعرت النساء بانجذاب خاص تجاه رقة ورهافة رودولف فالنتينو واهتمامه بالتفاصيل في عملية المغازلة. شعر الرجال بانجذاب خاص تجاه عدم الرغبة بالالتزام لدى لو أندرياس سالون. في البلاط الهياني في يابان القرن الحادي عشر كانت ساي شوناجون مؤلفة كتاب الوسادة مغوية للرجال بشكل قوي وخاصة للأنماط الأدبية منهم. كانت ذات استقلالية رهيبة، كتبت أفضل الشعر وكانت بعيدة من الناحية الوجدانية. أراد الرجال منها أكثر من مجرد الصداقة أو الرفقة، وقعوا في حبها بعد أن فتنوا بتقمصها لنفسية الرجل كما لو كانت رجلا آخر. هذا النوع من العبور العقل الجنسي، القدرة على دخول روح الجنس الآخر. التكيف مع طريقته في التفكير من الممكن أن يكون عنصرا جوهريا في الإغواء، إنه نوع من التنويم المغناطيسي لضحيتك. تبعا لفرويد فإن ليبيدو الإنسان يكون ثنائي الجنس بصورة رئيسية. معظم الناس يشعرون بالانجذاب بطريقة أو بأخرى لأناس من جنسهم الخاص، لكن القيود الاجتماعية تكبح وتكبت هذه الدوافع. الغندور يمثل تحررا من هذه القيود. في عدة مسرحيات لشكسبير كان على فتاة يافعة أن تتنكر وتلبس كصبي، مثيرة بذلك كل أنواع الاهتمام الجنسي لدى الرجال الذين يسرون فيما بعد باكتشافهم أن الصبي هو في الحقيقة فتاة. المغنيات كجوزفين بايكر ومارلين ديتشر كن يلبسن كالرجال في عروضهم، جاعلين أنفسهن بذلك محبوبات وشعبيات بشكل جامح بين الرجال. في هذه الأثناء دائما ما كان الذكر المتأنث بشكل طفيف الصبي الجميل مغويا للنساء. جسد فالنتينو هذه الخاصية. كان لدى إلفيس بريسلي ملامح أنثوية، ارتدى قمصانا زهرية مكشكشة ووضع مكياجا للعيون واجتذب انتباه النساء منذ البداية. صانع الأفلام كينيث أنجر قال عن ميك جاجر أن السحر المزدوج للإنسانية كان ما أسس جزءا مهما من الجاذبية التي كانت لديه على الفتيات اليافعات والذي فعل فعله على اللاواعي لديهم. في الواقع فقد تمت ولقرون قولبة الجمال الأنثوي في الحضارة الغربية والنظر إليه كموضع هوس وولع جنسي أكثر بكثير من الجمال الذكوري. لذا فإن من المفهوم أن وجها أنثوي الشكل كوجه مونتغومري كليفت كان لديه قوة إغوائية أكبر بكثير من تلك التي عند جون واين. رمز الغندور لديه مكان في السياسة أيضا. جون إف كينيدي كان مزيجا غريبا مما هو ذكوري وما هو أنثوي، رجولي في قسوته مع الروس ولعبات كرة القدم في مرج البيت الأبيض، ومع ذلك أنثوي في مظهره الرشيق والأنيق. كان هذا الالتباس جزءا كبيرا من جاذبيته. كان ديزرائيلي غندورا شديد الغندرة فيما يتعلق باللباس والسلوك، مما جعل البعض يشكك فيه كنتيجة لذلك، لكن شجاعته التي تجلت في عدم الاهتمام بما يعتقده الناس عنه أكسبته الاحترام أيضا، وهمت به النساء بالطبع، لأن النساء دائما يهمن بالغندور. لقد قدرنا دماثة عاداته الحميدة، حسه الجمالي، حبه للملابس، بكلمة أخرى خصائصه الأنثوية. عماد سلطة ديزرائيلي الرئيسي كان في الواقع أنثى معجبة، الملكة فيكتوريا. لا تضلل بالرفض الظاهري الذي قد تولده وضعية الغندور. قد يروج المجتمع لارتيابه بالخنثوية، لكن هذا يحجب افتتانه، لأن الشيء الأكثر إغواء غالبا ما يكون الأكثر كبتا. تعلم الغندر اللعوبة وستصبح المغناطيس لأتواق الناس المظلمة وغير المحققة. المفتاح لهذه القوة هو الغموض والالتباس. في مجتمع تكون فيه الأدوار التي يلعبها الجميع واضحة وبينة، فإن رفض الانصياع والامتثال لأي معيار سوف يثير الاهتمام. كن على حد سواء ذكوريا وأنثويا، وقحا وساحرا، رقيقا وشائنا، دع الآخرين يقلقون حيال كونهم مقبولين اجتماعيا. هذه الأنماط شائعة جدا وبالتالي ذات قيمة بخسة، أما أنت فتكون في أثر قوة أعظم من أن يستطيعوا تخيلها. الرمز السحلبية، شكلها ولونها يحيان بشكل غريب بالجنسين، عبيرها حلو ومتفسخ. إنها زهرة الشر الاستوائية، رقيقة ومتعهدة بالعناية، إنها مقدرة لندرتها، إنها ليست مثل أي زهرة أخرى. المخاطر، قوة الغندور لكن أيضا مشكلتها هي أنه أو أنها غالبا ما يعمل أو تعمل عبر مشاعر انتهاكية تتصل بأدوار الجنس. بالرغم من أن هذا النوع من النشاط مغوٍ ومثيرٌ ومشحون، إلا أنه خطيرٌ أيضًا، نظرًا لأنه يمس مصدرًا لقلق عظيم وقلةٍ للشعور بالأمان. كان لدى فالنتينو جاذب هائل تجاه النساء، لكن الرجال كرهوه. لازمته ملازمة الكلب لصاحبه الاتهامات بكونه غير رجولي بشكل منحرف، وسبب له هذا ألمًا عظيمًا. كانت سلوم غير محبوبة لدرجة مساوية من قبل النساء. أخت نيتشه وربما أقرب أصدقائه اعتبرتها ساحرة شريرة، وقادت حملة صحفية قاسية ضدها استمرت طويلا بعد موت الفيلسوف. هناك القليل مما يمكن فعله في وجه امتعاض كهذا. يحاول بعض الغنادير أن يحاربوا الصورة التي خلقوها هم أنفسهم، لكن هذا ليس حصيفا ليثبت رجولته. كان فالنتينو ينخرط في مباريات ملاكمة، أي شيء ليثبت رجولته. كان ينتهي إلى وضع لا يبدو فيه إلا يائسا. الأفضل تقبل تعليقات المجتمع الهازئة والمعيرة العرضية بسعة صدر وغطرسة. في النهاية فإن سحر الغنادير يكمن في أنهم لا يهتمون حقا بما يفكره الناس عنهم. تلك كانت الكيفية التي لعب بها أندي وأرهول اللعبة عندما كان يمل الناس من غريب أطواره، أو عندما كانت تندلع فضيحة ما، فإنه كان ينتقل ببساطة إلى صورة جديدة بدلا من أن يدافع عن نفسه، كما لو أنه كان يقول وبلمسة من الإزدراء أن المشكلة لا تكمن فيه وإنما بقدرة الناس على الاهتمام والانتباه. خطر آخر للغندور هو واقع أن عجرفته لا تعرف حدودا. بو برميل اعتد بنفسه لسببين: رشاقة بنيته وسخريته اللاذعة. راعيه الاجتماعي الرئيسي كان أمير ويلز الذي أصبح عبر السنوات اللاحقة سمينا. ذات ليلة على العشاء رن الأمير الجرس طلبا لكبير الخدم، فعلق برميل: هيا رون يا ابن الكبير. لم يتسغ الأمير النكتة وجعل الخدم يرشدونه إلى طريق الخروج، ولم يتكلم معه ثانية. دون الرعاية الملكية انحدر برميل إلى الفقر والجنون. إذن فحتى الغندور يجب أن يقيس ويضبط وقاحته. الغندور الحقيقي يعرف الفرق ما بين الإغاظة المخرجة مسرحيا التي يعتمدها القوي، وما بين الملاحظة التي تجرح تؤذي أو تهين بحق. من المهم بشكل خاص أن تتحاشى إهانة أولئك الذين يكونون في مواقع تمكنهم من إنزال الضرر والخسارة بك. في الواقع فإن الوضعية قد تنجح كأفضل ما يكون لأولئك الذين يستطيعون القيام بالأذية، الفنانين البوهيميين إلى آخره. في عالم العمل يجب عليك على الأرجح أن تعدل وتخفت من صورة الغندور لديك. كن مختلفا بشكل مرض، تسلية عوضا عن أن تكون شخصا يتحدى أعراف المجموعة ويجعل الآخرين يشعرون بعدم الأمان.